عني يا رب، اغفر لي يا رب، استرني يا رب، احذرني يا رب، احلم علي يا رب، اعف عني يا رب، اغفر لي يا رب. طول الشهر وانت خايف تعاقب بما يراه الله من ذنوبك، طول الشهر متعاطي. عشان كده بقول للي مشغولين بالتليفونات، اللي مشغولين بالتلفزيون والبرامج، اللي مشغولين بالسياسة والأحداث، اللي مشغولين بالناس والمشاكل، اسكت، فضي نفسك لله الشهر ده، افضى، فرغ نفسك لله اليومين دول، ما تنشغلش بالناس، فلان عمل وفلان سوى والاحزاب قالت واللي جرى واللي كان واللي عمله واللي قطعه واللي شاله واللي حطه. خليك مشغول بنفسك، يا ترى صحائفك هيختم عليها بايه؟ بالعتق ولا بالمقت؟ ده اللي انت مشغول به، صحائفك بعد ما ربنا يراها. خلي ده شغلك وهمك، يا ترى ربنا هيحكم فيك بايه؟ ما تنشغلش بحاجة تانية خالص اليومين دول، انشغل انت. قال الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. اوعى يخطى فيك الأمر وانت في غفلة، اوعى. ركز بقى اليومين دول، ماذا سيقضي الله فيك؟ اخوتي، نحن هذه الأيام نعيش مع دورة الاستعداد لرمضان. كان العنصر الأول فيها العبادة، وتكلمنا عن أهم عبادة. لما يجي يسألني الشيخ محمد إيه أحسن عبادة أعملها اليومين دول، اسمك إيه؟ محمد برضو، والشيخ محمد كمان يقول إيه أحسن عبادة أقدر أقوم بها اليومين دول، كانت الإجابة أفضل عبادة تقوم بها في هذه الأيام واجب الوقت. واجب الوقت ممكن يبقى الواجب علي الآن التوبة، اللهم توب علينا التوبة. عرفت أنا دلوقتي، فهمت، صحيت، فقت إن الأعمال بتعرض على الله، وافتكر إن عندي ذنب مصيبة عملتها السنة دي، أول واجب علي الوقت أعمل إيه؟ حد هنا ناوي يتوب؟ أنا ناوي أتوب صراحة، توبت إلى الله. قول توبت، قولها كويس، يعني الله يرى قلبك. فانا عايز دلوقتي يرى الله من قلبك ان قلبك بيتنفض وهو بيقول تبت الى الله. اللهم ارزقنا الصدق في التوبة. قل تبت الى الله بصدق من قلبك. افضل الاعمال واجب الوقت. انك انت نمره واحد، دخل شعبان توب، روحنا البيت دلوقتي، ابدا افتح مصحفك واقرا جزء قران، صلي قيام الليل، اذكر الله، صبحنا الصبح بكره صايم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. صلي عليه،